إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد. بصح نعرف المجد هذا شنو هو، لكن ما دخلها في المقياس تاعك ولا هو مجد صحيح ولا مجد كذب. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إذا هذا البيت يعني فيه حجة لمن قال إن إن أب وأخ تستعمل مقصورة. ما معنى مقصورة؟ بالألف دائما. وفي هذا البيت لغة واحدة أخرى في المثنى، وهي أيضا المثنى يكون مقصور دائما، ويمكن أن يحتج له بقول الله تعالى إن هذان لسنا حيران. إن هذا إن تنصب، والأصل في المثنى يكون بالياض، لكن نجد فرقة نجم هذه اللغة. ينجم الإنسان يمكنه أن يقول بأن هذه الآية اللي فيها إن المشددة ماهيش المخففة جاءت على هذه اللغة اللي هي المثنى يكون مقصور دائم ولكنها قليلة. واضح؟ هذا معناه إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. زدنا البيت لا تعالوا في البيت الأخرى بها نبنيو عليها. هذه نعاود نقراو كاع الأول. وارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذوء صحبه ابانا. والفام حيث الميم منه بانا، بان على بالك بمعنى ظهر وبمعنى ذهب. بانت المراه من الرجل ايش معناها؟ طلقت شريط طلقت طيبك يعني خرجت من العده ان كان طلاق رجعيه. بانت منه طلاق مثل الثلاث والله طلاق القاهره بانت يعني نصب. هذه بانة بمعنى نصب البينونة، وكين بانة هنا بمعنى الأول. والفام حيث الميم منه بانة أب أخ حام كذاك وهان. والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشعار. زين بالفرع وشرط وضع الإعراب أنه وشرط كان شرط با تعرف كي تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب هناك شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، مش يقول جاء آبائي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذا أنت كلمة إذا كانت مفردة أبي أبوك تكون مفردة. ثانيا أن تكون مكبرة تكون مصغرة، جاء أبيك والله خيك والله حميك. نحن نتكلم عليها في الوضع العادي اللي هي وضع التكبير لا وضع التصغير لا وضع. إذا أن تكون مفردة أن تكون مكبرة. أن تكون مضافة، جاء أب نخليها خلاص منور خلاص ما فيه لواء ولا ولا. جاء أب ورأيت أبا وسلمت على أبي، هو الأب ما كان شرطة. إذن أن تكون ماذا؟ مفردة زين؟ مكبرة زين؟ مضافة. الشرط الآخر لغير ياء المتكلم، أما إذا أضيف ياء المتكلم تقول جاء أبي هذا يخرج عن باب هذا ثم يكون مرفوعة ثم مكبرة على ما قبل ياء. والله ما والله سلمت على أبي كيف؟ أحب أبي. هذا ما هوش من هذا الباب لأنها مضافة لياء المتكلم، والمضاف لياء المتكلم يعرف بالحركات المقدرة بسبب ياء المتكلم التي لا يناسبها إلا الكسر. واضح؟ إذا أن تكون مفردة زين، تكون مكبرة زين، تكون مضافة زين، تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا اجتمع فيها ذلك أعربت بالحروف على النحو المتقدم. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، ذكرت الشروط في هذه الكلمة، أن يضفنا لا للياء معناه يضفنا، ومع ذلك فالمضاف إليه ما يكونش ياء تعلمون. أن يضفنا لا للياء. ثم جاء بمثال كجاء أخو أبيك. كي تعرف جاء أخو أبيك؟ جاء فعل مرفوع أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من من أسماء الستة كما يطالبوكم، وهو مضاف وأبيك، أبي مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور وعلامة مجرره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من أسماء الستة. أبي مضاف والكاف مضاف إليه من على الفتح مع الجر. وشرط للإعراب أن يضف ما لا للياك جاء أخو أبيك باعتلال معنى لا تعال. وذلك تعالى هنا ما صاحب الحال؟ يظهر لي الأهل هو الحال جيم المضاف والمضاف إليه، لكن يظهر الله أعلم أنه أن الحالة هنا من الأهل جاء أخو أبيك ذاعتلا يعني لا تعال. كي تعرف لا؟ لا بمعنى صاحب، فلا راه منصوب ولا مجرور ولا مرفوع؟ لا هي يعني الحال يكون منصوب، يكون قلت له جاء أخو أبيك متعاليا أو مستكبرا أو راكبا أو ضاحكا، ليكون حال يكون منصوب. كذلك هنا حال منصوب وعلامة نصبه الأليف نيابة عن هذا تزوج نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة لا مضاف واعتلاء مضاف إليه مجرور بالكسرة والهمزة راهي محذوفة للوازن. واضح؟ أنا أقرأ الأبيات كم الأبيات ولا مثلا؟ أقرأ من الأول. أقرأ الأبيات الأخير. فارفع بضم ونصيبا فتحا وزر كسرا كذكر الله عبده يصر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو ونصيبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخو الحم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخو أبيك ذاعتيها. قالنا واحد أبيات رفع في ضم المنصب من فتح وجر كسرا كذكر الله عبده يصر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نامر وارفع بواو منصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو صحبة أبانا والفام حيث منه منه بانا آب أخو الحام كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي آب وتاليه يدور وقصرها من نقصهن أشهار وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا إياك جاء أخو أبيك ذا اعتيلا. إلا حب يزيد واحد يقرأ آخر. انتهى الى القصه المقبله ان شاء الله. سؤال تفضل. نعم يقال لان هذه لغه مشهوره لكنها دون لغه دون لغه الحروف هي الواو الالف الالفه هذا دين القراءه يدل على انه هو علم في مدارس. الله يكرمك. الأربعاء عندنا السلام عليكم. السلام عليكم.